فضيلة الشيخ، إذا كان الإنسان من أهل جدة ويدرس بالمدينة النبوية وهو ناو للحج، فهل يؤخر إحرامه إلى جدة حيث إنه سيبقى بين أهله قبل سفره للحج؟ إذا كان الرجل أهله دون المواقيت وخرج بعد هلال شوال إلى ميقات أبعد وعنده نية أن يحج في ذلك العام، فقد لزمه الميقات الأبعد سواء رجع قبل الحج أو على الحج. فمثال ذلك من كان من أهل جدة، فإنه إذا خرج بعد هلال شوال، لأن هلال شوال هو دخول أشهر الحج، قال تعالى الحج أشهر معلومات، وقد أجمع السلف رحمهم الله والصحابة على أنها تبتدئ بشوال. فمن نوى الحج ومر بميقات المدينة ناوي الحج ذلك العام بعد دخول زمان الحج، فقد لزمه الميقات الأبعد. فإذا أراد أن يدخل إلى جدة لزيارة ثم يرجع إلى الميقات ويحرم منه فلا إشكال. أما لو قال أذهب إلى أهلي ثم أحرم من جدة بالحج، فإنه لا يصح ذلك منه، لأنه أصبح في حكم أهل المدينة. قال صلى الله عليه وسلم حينما ذكر المواقيت كما في الصحيحين من حديث ابن عباس، وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد ذات أقرن المنازل ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم، وقالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فعندنا أمران، قوله هن لهن أي ميقات أهل المدينة لأهل المدينة، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فهذا الذي من جدة أتى على ميقات المدينة مريدا الحج وذلك في زمانه وبعد دخول زمانه، فلزمه الإحرام من الميقات الأبعد، وعلى هذا هو بالخيار. إن شاء دخل إلى جدة وبقي فيها إلى ما قبل الحج ثم رجع وأحرم من ميقات المدينة ولا إشكال، وإن شاء إذا أراد أن يذهب إلى أهله أحرم بعمرة وتمتع بها ثم رجع بعد تحلله من العمرة إلى جدة وبقي في جدة ثم حج من عامه وهو متمتع، لا يسقط عنه دم التمتع لأنه وجب عليه الإحرام من ميقات المدينة، فقد أتى عليه كما نص عليه الصلاة والسلام، وقد اعتبر هذا جمهور العلماء رحمهم الله. ولذلك قال العلماء في الرجل صاحب الموضعين، وهي مسألة صاحب الموضعين يكون من أهل مكة وعنده أهل وعنده تجارة مثلا في المدينة، أو يكون من أهل مكة وعنده تجارة وأهل أيضا في مكان آخر كالرياض ونحوه، فهذا يسمى من أهل الموضعين. فإن دخلت عليه أشهر الحج في الميقات الأبعد حكمه حكم الأبعد، وإن دخلت عليه أشهر الحج وهو في الميقات الأدنى أو داخل المواقيت كان حكمه حكم الموضع الذي هو فيه بعد دخول زمان الحج المعتبر، والله تعالى أعلم.